السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلك لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم تسليما. وهو على المنبر يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. ويقول وهو على المنبر: آمين آمين آمين. قالوا: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: يا راغم، أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فيا ويل من يسمع اسم النبي ولا يقول صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كنت في المرحاض أو الحمام فلا حرج، أو كانت الأكل في فمك لا حرج، ما عدا ذلك إذا سمعت اسم محمد قل صلى الله عليه وسلم، أحمد قل صلى الله عليه وسلم، النبي قل صلى الله عليه وسلم، الرسول قل صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ولك بكل صلاة 10 صلوات من الله تعالى. وها نحن ما زلنا مع كتاب الطلاق، والآن باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. أولا لنعلم أن من قذف مؤمنا أو مؤمنة بأن قال يا زاني أو يا زانية أو فلان زنا أو فلان زانية، يقال قذفه، هذا هو القذف، وعليه أن يأتي بشهود يشهدون لما قال 4، فإن عجزا فليجلد 80 جلدة، مقابل أنه قال لمؤمن يا زاني أو مؤمن يا زانية، هات 4 شهود يشهدون على قولك، ويقام الحد على من قلت عليه، ما تستطيع، لا بد وأن يوجد 80 جلدة، وإن كان عبدا رقيقا يوجد 40 جلدة. ثانيا، من زنى وهو غير محصن ما زال ما تزوج ولا عرف الزواج وزنا أولاد. إذا زنا هذا غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة، إلا إذا كانت امرأة لا تغرب لأنها ما تستطيع أن تعيش في بلاد آخر غير بلادها. هذا غير المحصن يجلد 500 جلدة ويغرب سنة من بلاده يخرج عنها حتى لا يراه الناس، ها هذا جلد هذا كذا، يذكر الناس بالزنا حتى لا يراه أحد، لأن الزنا من أقبح الأعمال وشرها دون الشرك والكفر والعياذ بالله. أما المحصن من تزوج وطلق أو تزوج ومات زوجته المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. الذي زنى وهو محصن يجلد لا يرجم بالحجارة حتى الموت والعياذ بالله. ثم درسنا الليلة من قذف زوجته وقال زوجتي زانية أو رأيتها تزني أو رأيت معها رجل في الفراش يزني بها، هذا ما هو قذف، هذا يلاعن عند الحاكم، يؤتى به وبالمرأة التي ادعى أنها زنت وهي زوجته إلى المسجد إلى المحكمة ويتلاعنان، فيقول أشهد الله أنها زانية أشهد الله أنها زانية 4 مرات، في الخامس يقول ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هيا أنت تقول أشهد الله أو أشهد بالله ما زنيت 4 مرات، والخامس تقول غضب الله علي إن كنت كاذبا، ويفرق بينهم القاضي فلا يجتمعان أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن هي عاجزة قالت تجلد ترجم وتموت وهو لا شيء عليه. أما إذا دفعت عن نفسها وقالت ما زنيت وحلفت ما هي إلا يفارقها فقط ويطلقها، هذا هو الذي يسمى باللعان، من لعن يلعن والتلاعن. وهذه الأحاديث كلها فيه فاسمعوها. قال حدثنا إسماعيل شيخ البخاري قال حدثني مالك شيخ البخاري عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك. قال فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل وعابها فكره المسائل هذه وعاب عليها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألم لذلك. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخبر بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله أنا عنها. فأقبل عويمر تصير عامر حتى جاء رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم وسط الناس جالس بين الناس في المسجد، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها، أنزل في هذا القرآن في سورة النور: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس إنه لمن الكاذبين، وهي كذلك تشهد. قال له: أنزل الله فيك وفي صاحبتك، والمراد من الصاحب الزوجة هنا، فذهب فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا، أي لعن أحدهما الآخر وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمر صلى الله عليه وسلم عليه. هو استعجل وطلق، لا طلاق في اللعان، بمجرد ما تلاعنها انتهى أمرها. لكن الصاحب هذا قال: طلقت ما نرجع إليها. مرة ثانية: إذا لاعن رجل امرأته بانت منه، ما يحتاج إلى طلاق، وإن قال الطلاق 53 لا قيمة لذلك، لا تحل له. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين، أنزلها الله في كتابه الكريم القرآن العظيم. قال الشيخ: باب التلاعن في المسجد، يتم التلاعن في المسجد وفي المحكمة. قال: حدثنا يحيى بن جعفر أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرير قال ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، قال: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر من القرآن من أمر المتلاعنين. بسؤاله نزل القرآن هذا في السنة 10 فقط أو 9. قال: فلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، أي حكم الله فيها وفيك. قال: فتلاعنا في المسجد، هذا المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ من التلاعن قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 كما تقدم قبل أن يأمره وسلم حين فرغ من التلاعن كما بينت لكم. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان ذلك تفريقا بين كل المتلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، ما يحتاج إلى طلاق، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. إذا كانت حامل وهو نافى أن يكون أبو الولد فهو لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله. هذا الابن الذي هو ابن زنا بالنسبة إلى أبيه وهو ليس ابن زنا كما هي تقول ليس بزانية، قال: ترثه ويرث منها ما فرض الله له من أمه. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه حرى فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها زوجها، وإن جاءت به أسود عيون كذا اليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك، ومع هذا لا قيمة لذلك، بمجرد أن رماها بالزنا ونفى الولد ولعنها فلا تحل له، والولد لها هي يرثها وترثه وهو لا. إلا أن أهل العلم يقولون ما دام مشكوك في هذا الولد قد يكون ولده أليس كذلك؟ فلهذا يعطى ما يعطاه الولد من الاحترام والتكبير وكذا لأنه كأنه ولده. على أيش؟ أيما امرأة لاعنت زوجها وتفرق وهي حبلى، قد يجوز أن يكون هذا الولد من الرجل وكذب عليها أليس كذلك؟ قد يجوز أن يكون ممن زنت به، هذا الولد يرث أمه وترث أبوه لا علاقة له. قال الشيخ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة. لو كنت راجما بغير بينة، اسمعوا الحديث في قضية معينة. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقوله. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك رجل متصفرا قليل اللحم صفط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهل آدم خدلا لا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، ولكن ما يرجمها. لو كان ما اعترفت، لو كان اعترفت أنها زنت ترجم هذا الحكم، لكن قال ما دام الولد قد يكون بنسبة أخرى لأي إنسان. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. لما؟ لأن الولد كان كالذي نسب إليه الزنا. فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: آدم خادلا، آدم بمعنى خادلا في لحمه. قال الشيخ: باب صداق الملاعنة، هل لها صداق الملاعنة؟ قال: حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكم لكاذب. قطعا لما يحلفه تحلف واحد كاذب، إما هو وإما هي، الله يعلم أن أحدكم لكاذب، فهل منكم تائب؟ فهل منكم تائب؟ ينبغي أن يتوب، ولكن انتهى الأمر. فأبيا التوبة، فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. لأنه إذا اعترف يقتل، وإذا يرجم، وإذا اقتل كذا. ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن ديار: إن في الحديث شيئا لأراك تحدثه. قال: قال الرجل: مالي ماذا أصنع الذي دفعته؟ قال: قيل: لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وجامعتها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. قال الشيخ: باب قول الإمام المتلاعنين، باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ أليس كذلك؟ لابد واحد والله كاذب. إن أحدكم أكاذب فهل من تائب؟ قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمر سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال ما لي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته عن عمر. وقال أيوه سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بأصبعي وفرق بينهما سفيان بين أصبعي السبابة والوسطى لا يجتمعان أبدا. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. وقال الشيخ باب التفريق بين المتلاعنين أيضا. قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة فقذفها وأحلفها قذفها وأحلف نعم قذفها وأحلفهما في اثنين. قال حدثنا مسدد حدثنا عن عبد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. هذا هو حكم اللعان. وبقي للبخاري كلام آخر. عرفتم اللعان وإلا لا؟ وهو أن رجل إذا اتهم زوجته المفروض إذا اتهم يطلقها ولا يشتكي هذا المفروض. وجد معها رجل كذا اتهم يطلقها ويستريح منها لكن لما يرفعها إلى القاضي يشكوها هي إن اعترفت رجمها الحاكم ونجا هو وإذا ما اعترفت تلاعنا وبعد ذلك يفرق بينهما إلى يوم القيامة. وهذا كله حتى لا ينتشر الزنا بين المسلمين ولا يعترف به ولا يرى أبدا. نعم جزاكم الله خيرا. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا شيخنا. وإياكم. قلت بأنه إذا وجد معها رجل يطلقها أين؟ طيب إذا كان الولد شاك فيه أنه ليس منه فإذا طلقها ينسب إليه الولد؟ الولد لا يعرف إلا الله. هي حبلى ودخل وجامعها من أين لأن الولد له هو لهذا الزاني؟ إن فرضنا هذا أولى وأرفق وأرحم. وجدت مع زوجتك رجل طلقها واستريح ولا تنظر إليها فإن أبيت اللعان وقد تقع في محنة. لكن إذا تيقن أن الولد ليس له كان يكون سافر عنه ما يستطيع الولد للفراش وإلى لا نعم. هي زوجته. الله يهديك جزاكم الله خيرا. يقول هذا إذا وجد الرجل امرأته مع رجل هل يقتله إذا كان في بلاد لا تطبق الشرع؟ ما سمعتم الصحابة ما قال الرسول نقتله فتقتلوننا فلهذا لا قتل لا تقتلوا وفرحوا إلى الحاكم والملاعنة فقط. سائل كريم يقول أرأيت من رمى أحدا بالزنا في البلاد التي لا تطبق شرع الله ماذا يصنع؟ الجواب أنه يفارق هذه المرأة إذا علم أنها برضاها وإن علم أنه أكرهها أجبر هذا الزاني عياذ بالله هذا شيء ثاني. إذا تأكد أنه زنى بها ووجدوا عليها بدون رضاها يقتله. جزاكم الله خيرا. يقول المرأة الذي نزل فيها حكم اللعان وقد كذبت فما هو مصيرها؟ أما أمرها أن تتوب وإلا لا؟ ثلاث مرات توبة توبة إلى الله توبة، فإن قالت تبت إلى الله كذبت ترجم وتموت تحت رجم، ما قالت كذبت تبكي وتتوب إلى الله. جزاكم الله خيرا. يقول: هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعاهر الحجر، فهل يعني أن ابن المرأة الملاعنة لا يكون للأب الشرعي أو ماذا يكون؟ أيوداش لا يكون للأب الشرعي أم لا؟ الولد للفراش أي لأمه، والزاني لا حق له في هذا الولد، هكذا الزاني يرجم ويلعن، والولد للمرأة للأب الذي يجامع مرأته. يقول: هل ترجع المرأة الملاعنة المهر للزوج أم لا؟ سائل كريم يقول: هل المرأة الملاعنة ترد المهر الذي أخذته؟ لا ترد، ما قرص لا مال لك، وإلا لا جامعتها يكفي بذلك ولو مليار دينار. يقول: حضر لأداء العمرة يقول حضر لأداء العمرة ويريد أن يؤدي فريضة الحج إن شاء الله، وليس معه نقود ليذبح الهدي، فماذا يفعل؟ وليس عنده نقود ليذبح الهدي. سائل كريم يقول: اعتمرت في رمضان أو في شوال وأردت أن أحج وما عندي ذبح الهدي، ماذا علي؟ الجواب: اسمعوا، من اعتمر في أشهر الحج في رمضان في شوال في القعدة ثم حج، الحج يكون إفرادا، أفضل أفضل أفضل. ومن لم يعتمر وجاء للحج القران أفضل، الجمع أفضل، يجمع بين الحج والعمرة. ومن أفراد فقط حجه صحيح، ومن جمع بينهما وقارن حجه صحيح، لكن ما هو الأفضل؟ أنه يعتمر في رمضان أو في شوال القعدة ويحج، هو هذا الحج يحج مفردا أفضل له، أفضل من أن يعتمر. بقي في مكة أو خرج، كل واحد ما دام قد اعتمر في شوال في القعدة ما هو في شهر الحج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هناك خليني مع الشيخ الشيخ عبد الله. اي انا الذي قلته وهو كلام اهل العلم، من اعتمر وعاد الى بلاده وخرج من مكه في اشهر الحج وحج يحج مفردا افضل، اما اذا اعتمر في شهر الحج وبقي في مكه هذا هو المتمتع، هذا هو المتمتع. جزاكم الله خيرا. من المتمتع؟ من اعتمر وبقي في مكة وحج من عامه تمتع بالعمرة وحج، نعم، له أن يجامع امرأته في مكة. نعم. هذا السائل يقول: عندنا في منطقة قرب دمشق، قرب دمشق في الشام، قريب من دمشق، ما فهمت. يقول: عندنا منطقة في قرب دمشق تسمى قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم النبي. أيوة. هل هذا صحيح؟ وهل وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك؟ سائل كريم يقول: عندنا قرية تسمى قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الشام، فهل رسول وصل؟ نعم رسول، وهو قبل أن ينبى ويوصل مشى إلى الشام مع وليه والتاجر معه، أما أن نقول كذا الله أعلم، له خرافة يا شيخ، ما نعلم. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: عندنا أيضا في بلادنا تزف العروسة والعريس إلى المنصة أمام الحاضرين ويتبادلان الزهور وتأخذ الصور، يعني يصورون، هل هذا يجوز يا شيخ أم لا؟ سائل كريم يقول: في بلادنا والمجتمع قائم جالس، يؤتى بالعريس بالزوج والزوجة ويضعان على منصة ويصوران، وهو ألا إن هذا لمنكر باطل وحرام وتقليد لليهود والنصارى وليس من الإسلام في شيء. والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل عنده عدة أسئلة من ليبيا. يقول في السؤال الأول: انتشر في بلادنا كثير من مظاهر الشرك مثل زيارة الأضرحة والتقرب إليهم بالدعاء، وإن في موسم الخريف يقيمون مهرجانا كبيرا يذبحون فيه الذبائح ويقدمون الولائم عندما يسمونهم بأولياء الجلب، أي جلب الأمطار، أولياء الجلب. فما وبعض العلماء والمشايخ يقرونهم على هذا العمل ويقولون هذا ثابت بالتجربة، يعني فعلنا كذا وكذا وسقطت الأمطار، فما حكم هذه؟ نرجو نصيحة. سائل يقول: في بلادنا تزار القبور ويدعى أصحابها ويستغاث بهم ويذبح لهم، وعدنا بدعة منكرة، فإذا كان انقطع المطر عنا يجتمعون في مكان ويذبحون الذبائح ويقولون استمطر ربنا، هل الرسول أمركم بهذا؟ لعنة الله عليهم. أين صلاة الاستسقاء الموجودة في الكتاب والسنة؟ ما هو يجتمعون على الذبائح يصرخون ويبكون، يجتمعون في بيت الله أو في ساحة واسعة ويصلى بهم ركعتان ويدعون الله عز وجل فيهما ويستغيثون يغيثهم. نعطل السنة ونبتعد عنها ونوجد عمل آخر ونقول نستغيث به المطر، هذا والله الجهل المظلم والعياذ بالله. جزاكم الله خير. عطلوا الاستسقاء من سنن الإسلام. نعم. يقول بعض المشايخ أيضا يضللونهم، يضللونهم من التضليل، ويقولون إن قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، يقولون أنه لا يراد بالقرية وإنما أهل القرية، فنحن إذا قلنا يا سيدي فلان أعطني كذا معناها رب فلان. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله منه، يا ويله إن مات على هذا الشيء، قل عياذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. يقول: نحن لما نقول يا سيدي فلان المدد كذا، معنى نقول يا ربي سيد فلان، تكذبون والله ما أردتم الله، والعياذ بالله. هذه هي محنة الجهل، لا نبكي ولا نصرخ. أمة الإسلام تركت الكتاب والسنة وأعرضت عنه قرونا عديدة طويلة، من أين لهم أن يعرفوا؟ من أين لهم أن يعلموا؟ والله لا طريق أبدا للنجاة إلا أن يجتمعوا في بيوت الله كاجتماعنا هذا كل ليلة وطول العام في قرية في مسجدهم، يوما آية ويوما حديثا، بهذا ينتفي الجهل ويعم العلم، وبذلك والله لا فسق ولا فجور، فضل عن الشرك والعياذ بالله. هذا هو الجهل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: جاء هو وزوجته للعمرة، وبعد أن اعتمر جاء إلى المدينة وبقي بها، وأراد من زوجته ما يريد الرجل من امرأته فرفضت. رفضت؟ أيوة، قالت: نحن ما زلنا في العمرة حتى نرجع إلى بلادنا. طيب، هل هذا صحيح؟ سمعتم؟ قال رجل مؤمن جاء بامرأته إلى العمرة فاعتمر وفرغ من عمرتهما ونزل بالمدينة لزيارة المسجد النبوي الشريف، وهما في المدينة طلب منها أن يجامع، قالت: لا، حتى نعود إلى بلادنا، إن رضيت يا عبد الله هنيئا لك ولها، وإذا ما رضيت وخفت على نفسك ألزمها بجماعك ولا حرج. يقول: قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهل الإبن من سعي أبيه؟ فهل الإبن من سعي أبيه؟ فإذا كان من سعي أبيه فماذا يمنع، فما الذي يمنع تقدم الصدقة له بعد وفاته؟ عجب هذا السؤال. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يثاب ولا يجزى ولا يعطى إلا بعمله، أما عمل فلان وفلان لا علاقة له به، لكن ابنك إذا كان صالحا يدعو لك، يتصدق عليك، تثاب على ذلك. بين هذا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان له ولد صالح يدعو لأبيه ويتصدق عليه يثاب الابن والأب، ورحمة الله أوسع. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول عندنا في السودان يبيعون بيعا يسمونه الكفلي، الكفلي الكتم الكفلي، وهو أن يبيع الرجل السلعة لأجل مسمى بأضعاف أضعاف ثمنها الحالي، فما صحة هذا البيع؟ سائل كريم يقول في بلادنا بايع السلعة إذا باعها يدا بيد باعها بعشرة، وإذا أجلها لو بعام وعامين جعلها بعشرين، يجوز هذا ولا حاجة بحسب رضاه، ما غش ولا كذب عليه. خذها الآن بخمسة ريالات، قال ما نستطيع إلى سنة خذها بسبعة، يجوز هذا التقصير. نعم. هذه أوراق فيها لفظ الجلالة في النعال وفي الأوراق المهانة، يقولون هل تنبه عليها؟ في اسم الله في النعال. رسالة بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة إلى كل من يلبس الزنانيم الزنابيب الزنانيب الفنيل كذا، ومع الأسف أنه مكتوب تحت بالنعال لفظ الجلالة، أعوذ بالله. هذا كله الجهل، والله لجهال ضلال، كيف يجعلون اسم الله في هذه الأواق ويدوسونها وفي نعالها، نعوذ بالله منه. عرفنا وإلا لا؟ هيا بنا أن نتعلم، فإذا علمنا نساء ورجالا والله لا فسق ولا كذب ولا شرك ولا باطل، أما مع الجهل هكذا يفعلون العجائب. جزاكم الله خيرا. يقول هل للمأموم أن يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام في الصلاة الجهرية؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام؟ يجوز أن يقرأها سرا ولا يجهر بها. نعم. يقول إذا خالع الرجل امرأته في الخلع هل يجوز لهما أن يتراجعا بعد ذلك، وكيفية الرجوع؟ سائل كريم يقول أرأيت رجلا خالع امرأته أي طلقها بمقابل من المال ألف أو ألفين أو عشرة وبانت منه بينونة كبرى، هل يجوز له بعد ذلك أن يراجح بالعقد الجديد؟ يجوز إذا رضيت ورضي هو. نعم. رجل خالع امرأته أرادت أن يطلقها ما أطاقته فقال أعطيني كذا من المال فأعطاه وطلقها، هل يجوز بعد ذلك لو أراد أن ترجع تتزوج به؟ يجوز برضاه وإذا عقد جديد ونكاح جديد. جزاكم الله خيرا. يقول هل المسعى من الحرم الآن أم لا؟ سائل كريم يقول هل المسعى الآن داخل الحرم وخارجه؟ نقول المسعى الآن داخل الحرم هكذا، فلهذا تصلي في المسعى كأنك في المسجد الحرام. جزاكم الله خيرا. يقول نذر نذرا أن يعمل لوالدته ختمة كل سنة ختمة من القرآن، فهل يفعل هذا يدعو، وهي دعوة أهل المنطقة البيت وتقديم واجبات لهم؟ أعداش. يقول نذرا أن يعمل لوالدته المتوفية ما يسمى في بلدنا تأليف أو ختمة، وذلك كل سنة برا بها، فما حكم ذلك علما بأن هذه دعوة أهل المنطقة البيت وتقديم واجبات لهم؟ سائل كريم يقول أرأيت مؤمنا نذر لله تعالى نذرا، ألا وهو أن يقرأ على أمتي كل سنة القرآن بكامله، يجب أن يفي بنذره لله، فإن عجز وما استطاع أطعم 10 مساكين، عجز صام 3 أيام. أما إذا قدر كل عام يختم القرآن ويتصدق بالثواب لأمه يجوز، يقرأ ثم يدعو لأمه ولا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. توسل بقراءة القرآن، توسل بقراءة القرآن ليس وحده، ما هي بثواب القراءة لأمه، يتوسل بقراءة القرآن. هذا الذي بيناه غير ما مر، اقرأ الصورة أو الصور وارفع يديك إلى ربك واسأل من قرأت من أجله أن يغفره ويرحمه، هذا هو المطلوب. ما تقول اللهم اجعل ثواب هذا لكذا، أنت ما تملك حتى تعطي، أنت اسأل الله عز وجل لمن قرأت عليه من أبيك أو أمك ليغفر له ويرحمه. جزاكم الله خيرا. هذا يقول هل زيارة المدينة النبوية بغرض زيارة القبر أم المسجد؟ سائل كريم يقول هل ننوي بزيارة المدينة زيارة المسجد النبوي والمدينة أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عندما تريد أن تزور انوي زيارة المسجد النبوي، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا جئت وصلت وصليت في المسجد النبوي تمت زيارتك، ثم انوي الزيارة لقبر صلى الله عليه وسلم وامشي وزور وسلم عليه وعلى صاحبيه. أما أن تقول أنت خارج من الهند أو الصين أو أوروبا لتسلم على الرسول، هذا خطأ وجهل، كلفت نفسك ما كلفك الله ولا رسوله، بدليل أنك إذا صليت في الفرض أو النفل تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في كل مكان، من أين لك أنك لا تسلم إلا إذا أتيت قبره؟ هذا جهل وغضب. صلي على النبي حيثما كنت، صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، هكذا يقول. أما أن تركب الطائرة لتسلم على الرسول هذا خطأ، سلم عليه في بيتك في المسجد الذي أنت فيه، كيف تركب الطائرة 10,000 لتسلم عليه في قبره؟ هذا كله الجهل ما عرفوا. انوي بزيارتك المسجد النبوي كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا زرته وفرقته أقرب شيء إليك أن تسلم على رسول الله، وهو أفضل عمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. هذا يقول لم يصلي سنوات ماضية، فهل يقضي تلك الصلوات الفائتة؟ ماذا يفعل؟ سائل كريم يقول أرأيت من ترك الصلاة أكثر سنة ثم تاب، هل عليه أن يقضي هذه الصلاة أو ماذا يصنع؟ الذي عليه أهل الفقه من أهل السنة والجماعة إذا استطاع أن يقضي له ذلك على شرط أن يصلي كما فاتته في الركوع والسجود والقراءة والدعاء والخشوع، وإذا ما فعل يكفيه أن يكثر النوافل يعوضه الله عنها. جزاكم الله خيرا. يقول هل يلزمني إحضار أم زوجتي للعمرة على نفقتي مع العلم بأن زوجها موجود حي؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن آتي بأم زوجتي لتعتمر أو تحج مع أن زوجها موجود وعنده مال؟ إذا رضي الزوج قال خذ ابنتك وحج بها جاز، منع الزوج ما تحج بها ولا تعتمر. يقول والدته حلفت يمين حج وعتق. ها؟ والدته حلفت يمين حج وعتق. حج وعتق أن وعتق. تعتق وأن تعتق، ما كفارة هذا اليمين؟ ما فهمت. جاهلة حلفت بالله أنها لا تحج وتعتق، حجت انتهي منه، ما عتقت يجب أن تعتق، ما استطعت تصوم 3 أيام. جزاكم الله خيرا. هذا مات وأوصى أن يبنى على قبره قبة والعياذ بالله، وأن تلون باللون الأخضر. قال جاهل في بلادنا أوصى أبناءه وأقاربه، قال لهم إذا مت ابن علي قبة خضراء لتشبه قبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن يطاع في هذا؟ حرام حرام حرام، لا يجوز، ولا يستجيبون لك، وهو آثم آثم آثم. وعلة هذا ما هو؟ الجهل، ما عرف. نعم. يقول هذا: هل يجوز قراءة سورة ياسين على الأموات قبل دفنهم أو بعدهم أو في المقبرة؟ سائل يسأل عن قراءة ياسين على الأموات. السنة الصحيحة أن ياسين يقرأ على المريض الذي على سرير الموت ليخفف الله عنه سكرات الموت. أبوك أخوك قريبك على السرير يتألم من سكرات الموت، اقرأ ياسين وادعو الله له يخفف الله عنه سكرات الموت. هيا نستسقي. اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا غياث المستغيثين، أغثنا يا ربنا واسقي ديارنا هذه، اللهم اسقي ديارنا هذه بسقيا عاجلة نافع غير ضار يا رب العالمين، ندعوك فاستجب دعانا يا مولانا يا ولينا يا ربنا، فاستغثنا فأغثنا، أغثنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك أن تؤتي نفوسنا هداها وتقواها وتزكيها، أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد إمامهم ودولتهم يا رب العالمين، وانصر دينك وعبادك المؤمنين، وصل على نبينا محمد وآل صحيحين. قلت لكم إني أدعو لكم دعوة جامعة للخير في الصباح والمساء ما حييت، فلهذا لا تمدوا أيديكم لي ولا تتعبوني.